كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة. هذول وحابية المئة الرابعة للهجرة، نعم، وما بعدها وقبلها. عمر بن الخطاب لما قطع شجرة بيعة الرضوان قالوا هذا شغل الوحابية أو هذا وحابي، الله المستعان. نعم، قاله هذا السماوي. نعم. قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: أبو إسحاق الذي هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية زاهد، اسمه إبراهيم بن أحمد ابن علي بن أسلم، وكان الإمام أبو محمد ابن أبي زيد يعظم شأنه ويقول أيضا هذا مالكي القيرواني لعله، نعم نعم، ويقول: طريق أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت. وكان القابسي يقول: الجبنياني إمام يقتدى به، مات سنة 69 و300 رحمه الله. نعم، وجدت له ترجمة في الديباج المذهب لابن فرقان. أي نعم، الجبنياني تذكر. اقرأ. ما أحضرت ترجمة، لا بأس. طيب، قال: وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة، أي في إغاثة اللهفة. نعم. ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. هم قد يفتنون، يعني لما يأتي له مقصد دنيوي يقضى مقصده، يعني يوافق قدرا أو استدراج من الله عز وجل، كما ورد أن إذا رأيتم الرجل يعني يعطيه الله ما يشتهي على وهو مقيم على معصيته فهو استدراج وبلوى، فقد يحصل استدراج وقد يحصل فتنة، خاصة إذا كان يعني يؤثر الدنيا على الآخرة، فقد يحصل له مقصوده من شفاء مريض أو يعني لمدة مؤقتة أو حصول شيء يريده، فيفتتن ويظن أنها قبلت إذا جاء إلى هذه العين أو جاء إلى هذا القبر أو جاء، أي نعم، يظن أن هذا الأثر من قبول هذه الحجر، من قبول هذا الحجر أو هذه الشجرة أنها قبلت النذر، وهذه علامة القبول عندهم، يعني أنه يحصل له مقصوده، لكن هذه فتنة كما يحصل مقصود الساحر من سحره، لما يكون الساحر يقصد التفريق، يقصد الشر، يقصد يعني الإفساد، فيحصل له مقصوده، مقابل ماذا؟ مقابل أن الشيطان سلبه دينه، يعني فهو قد خسر أعظم مما ربح، وتكون له فتنة أيضا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وسيأتي شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون هذا شركا ويقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا، يعني لا يستبعد أن الشرك يقع في هذه الأمة، كانوا يعني بعض الناس يقولون الشرك لا يقع فيها في هذه الأمة، وأن ما فعلته ليس شركا، لأن الشرك لا يقع يعني في هذه الأمة، حتى لو أنه دعا غير الله، لو ذبح لغير الله، يقولون هذا ليس شركا لأن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ويقولون أن من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بجميع الأركان لا يضره الشرك، لا يضره هذا ولو فعل الشرك، ويصبغون هذا بلون أو يصبغونه بصورة محبة الأولياء والصالحين. فالشيطان زين لهم الشرك بصورة محبة الأولياء والصالحين، وهم قد غلوا وتجاوزوا في هذا والعياذ بالله. والشرك واقع في الأمة كما تدل عليه النصوص في القرآن والسنة، لكن الأمة الذي لا يقع هو أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجمع على الشرك. ينبغي أن ننتبه له، من فضل الله عز وجل أن هذه الأمة أمة الإجابة لا تجمع على الشرك، لا تزال أمة من أمتي على الحق قائمين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فإذا قلنا لا يقع في الأمة، هو يقع في الأمة، لكن الذي لا يقع هو أن هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لا تجمع على الشرك، هذه الجزيرة خاصة لا تجمع على الشرك. نعم، الجزيرة مأرز الإيمان، مأوى الإيمان، وما حولها يعني في هذه الجزيرة لا تجمع برمتها على الشرك. نعم، يعني لا يقع إجماعها على الشرك فتعود جاهلية كما كانت، لا، بل لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام قائمة بالتوحيد، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى قيام الساعة. نعم. قال: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ قال: وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لها والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة وتوسلا. يقول هذا توسل وهذا محبة، ومحبة الصالحين لابد منها، وإذا شاف اللي يفردون الله بالعبادة ويقول هذا لا يصلح إلا لله، قالوا أنت ما تحب الصالحين. طيب، أنتم ما تحبون الله، يعني محض حق الله وخالص حق الله تجعلونه لغيره، هل هذا محبة للصالحين؟ في الحقيقة ليس محبة للصالحين، هذا يعني بغض لهم، وسيتبرؤون منكم، وهو مسبة لله عز وجل، ومحب الله لا يسبه بالشرك، لا يصرف خالص حقه لغيره سبحانه وتعالى. أما الصالحون فقدرهم محفوظ عند الموحدين، ومحبتهم تابعة لمحبة الله عز وجل، لا يحبون محبة مع محبة الله، لا يشركون مع الله في المحبة، ولكن يحبون لأن الله سبحانه وتعالى شرع محبتهم، وبالقدر الذي شرعه سبحانه وتعالى، لا يتجاوز في ذلك، لا يغلى في ذلك. فالغلو نسأل الله السلامة يعني من الأمور التي تتجاوز بصاحبها الحد، كذلك التفريط والجفاء، لا غلو ولا جفاء، فدين الله وسط بين الجفاء وبين الغلو. نعم، وإن سمى ذلك محبة وتعظيما وتوسلا فإن ذلك هو الشرك، حتى أن أحدهم ألف مؤلفا يقول: شواهد الحق في وجوب التوسل بسيد الخلق، ثم يعني ضمنه التوجه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله في كشف الكروبات قضاء الحاجات وفي طلب أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. نعم. قال: فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. وفيها أن من عبد فهو إله، لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يريدوا من الأصنام والشجرة الخلق والرزق، وإنما أرادوا البركة والعكوف عندها، فكان ذلك اتخاذ إله مع الله تعالى. يعني العبادة هي فعل العبد، فصرفوا تعبدهم لهذا الصنم ولهذه الشجرة مع معرفتهم أن هذا الصنم وهذه الشجرة لا تخلق ولا ترزق، لكن صرفوا فعلهم التعبد له، حبهم ورجاءهم وخوفهم في الغيب صرفوها، أو صرفوا بعضها لهذا الصنم من دون الله عز وجل. أرادوا البركة، السر على ما قالوا. نعم. قال: فكان ذلك اتخاذ إله مع الله تعالى. وفيها أن معنى الإله هو المعبود، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر. أين؟ أن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر. وكذلك من جهل وفعل شيئا من هذا وبسبب جهل ليس من تفريطه أو إعراضه، يعني استفرغ وسعه واستنفذ جهده ومع ذلك جهد، أو ربما يعني كان في بيئة ليس فيها من ينبه ويبين أن ما يفعلونه شركا، فهؤلاء لا بد من البيان لهم، لا بد من إقامة الحجة لهم، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم. اي نعم. فالجهل اذا كان يعني نشأ من غير تفريط ولا اعراض، يعني هو ما فرط فيما لا يسعه جهله، عرف الشرك وعرف التوحيد، عرف التوحيد فلم يفعله وعرف الشرك ففعله، هذا لا يعذر بقوله انه جاهل، ولا يعذر بالجهل الذي نشأ عن خطأ عن معصيته، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، يعني لان يعني فعل المعصية مع المعرفة او فعل الشرك مع معرفة انه شرك سبب للطبع، وهو اول زيغة للقلب يكون سببه أي نعم إزاغة أخرى وجهل آخر لا يعذر به. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بالسبب الأول، لأنهم عرفوا فخالفوا ما عرفوا، فما دام أنهم عرفوا وخالفوا ليس بهم قلة المعرفة حتى يعذروا بالجهل، إنما بهم يعني العمد، مخالفة المعرفة، فكانت عقوبتهم أن زادوا جهلا على جهل. لهذا قالوا، قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، لأن الحسنة تجلو البصيرة وتقود إلى أختها. أي نعم. ومن الحسنات أنك إذا فعلت سيئة أتبعتها بحسنة تمحى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، هذه حسنة تسقل القلب ويعني يكون نتيجتها بصيرة وعلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العفو والعافية. قال: وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة ذكره المصنف، فكيف بما هو أعظم منه؟ ففيه رد على الجهال الذين يظنون أن معناها الإقرار بأن يعني الله قولنا لا إله إلا الله تنفي أن يتخذ شجرة للتبرك بها، تنفي أن يتبرك بغير الله عز وجل. نعم. إلا وفق ما شرع الله، بعض مشايخنا جزاه الله خير قيل له أنت كلك بركة، كلا فيني بركة، يعني ليس كلي بركة. هذا من دقة الفهم في هذه الموضوع هو الشيخ ابن عثيمين متع الله بحياته. نعم نعم. أنا أعجبني هذا منه. نعم. قال ففيه رد على الجهال الذين يظنون أن معناها الإقرار بأن الله خالق كل شيء وأن ما سواه مخلوق ونحو ذلك من العبارات أي نعم. قال والإغلاظ على يعني غلط، هذا يبين لنا غلط من يظن أن معنى لا إله إلا الله هو مجرد الإقرار بأن الله خالق كل شيء وأن ما سواه مخلوق أو القادر على الاختراع أو نحو ذلك من العبارات أو لا موجود أو حتى لا معبود إلا الله. هذا غلط. لا معبود حق، قل لا معبود حق، لا إله إلا الله لا إله حق، هذا صحيح. نعم. كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ف يعني الفصل طبعا المعبود جنس يدخل فيه الحق والباطل، وإذا فصلت بحق تميز الحق من الباطل. لا إله تقدير الاسم المحذوف اسم لا هو حق. إذا قلنا معبود أو قلنا موجود أو قلنا يعني ما يصح في العقيدة، لا وقد يصح في الإعراب. أي نعم، لكن لا يصح في العقيدة. نعم. قال والإغلاظ على من وقع منه ذلك جهلا. أي نعم، هذا يدل أيضا الإغلاظ تشديد عليه على من وقع منه جهلا وإن كان معذورا. أي نعم، يغلظ عليه لأن الأمر خطير ولينتبه. نعم. قال قوله لتركبن بضم الموحدة أي لتتبعن أنتم أيها الأمة سنن من كان قبلكم بضم السين أي طرقهم ومناهجهم وأفعالهم، ويجوز فتح السين. قال وهذا خبر صحيح وجد كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله. يعني أخبر بمغيب ووقع، أخبر بمغيب ووقع، لتتبعن سنن من كان ووقع، يعني صار تقليد اليهود والنصارى واقع في هذه الأمة. نعم. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول اليهود والنصارى، نعم قال فمن. يعني إذا المقصود أنه حصل التقليد لليهود والنصارى في ضلالهم، تفرقوا فتفرقنا، يعني وقع فيهم الشرك فوقع فينا الشرك. أي نعم، وهكذا أمور كثيرة، يعني حصل التقليل وهو مشاهد ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبر بمغيب ووقع كما أخبر، فهذا دليل على نبوته، لأن من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام أنه يخبر بالمغيبات فتقع كما أخبر. اللهم صل وسلم. وهذا يعني الله أعلم من أسبابه الإعراض والشعور بالنقص، بنقص ما يعني ما أنعم الله به علينا، أنزل الله علينا الكتاب، فتجد أن يعني قارئ القرآن ربما لا يرى الناس يتبعونه، أو ربما فيحدث لهم شيئا آخر حتى إما يطربهم وإما يعني يحدث لهم شيئا آخر حتى يعني يكثر أتباعه، حتى يكسب المنزلة يعني والجاه عند الناس ويلتفت إلى غير الله عز وجل. هذا من أعظم الأحداث، والسبب في هذا أنه لم يستغني بما أنعم الله عليه به من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدأ يشعر بنقص ما لديه وبدأ يعجب يعني بما فتن به من فتن، فأصبح يقلد، لأنه إذا أعجب، إذا حصل إعجاب وشعور بالنقص، شعور بالنقص بما لديه، وحصل إعجاب يعني بالباطل وبالبهرج الذي يرى الناس يتبعونه، حصلت البلية نسأل الله السلامة. ولهذا يقولون يعني إن الغالب يقلد، أي الغالب يقلد، لكن هل غلب بحق أو غلب بباطل؟ قد يغلب الشخص، أي نعم، بسبب أن نفسه غلبته أولا، كما يقال عن أنا ونفسك عليك، أي نعم، لأن نفسه أي نعم غلبته. وإن كان على كل حال صاحب الحق لا يغلب إلا إذا كان ضعيفا يعني بتمسكه بالحق، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين. نعم، ولا بد العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد، فالتشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين في جاهليتهم، التشبه بهم في جاهليتهم، لكن والله يتقن الطب وتعلموا منه فيما يتقن، أو يتقن الصناعة وتعلم منه ما يتقن، هذا لا يسمى تشبها، يعني لا أقصد التشبه به في جاهليته، أو أنه مثلا يحمى لباطله ويحتفل بباطله، وأنا أتمسك بالحق وأبين الحق وأحتفي بالحق، فهل أنا أتشبه؟ يعني المتعلق مختلف جدا. أنا لا أقصد التشبه به في باطله، لا أقصد التشبه به يعني في هذا الباطل أو في هذه الجاهلية، ولا حتى التشبه به إطلاقا، ما هو هذا المقصود، إنما المقصود يعني أن أبين ما عندي من الحق، أن أتذكر ما عندي من الحق، أن أحاسب نفسي، يعني هل هذه النعم التي أنا فيها، هل ما هو سببها، ما موقعها من تمسك بالعقيدة؟ لابد من يعني التسوية بين المتماثلات خطأ، قياس فاسد، التسوية بين المختلفات أقصد، لكن التفرقة بين المتماثلات قياس فاسد، قياس الطرد أن تفرق بين المتماثلات، وقياس العكس أن تسوي بين المختلفات، فإذا حصل الفارق أي نعم لا سوى، إذا حصل الفارق لا سوى، مثلا يعني تربية اللحية أو بعض الأمور، هذه أمور لا تهدم السنة، ولكن توطدها، مع أن مثل هذه الأمور لا بد من نية القلب، يعني من كان مثلا يتظاهر من اليهود أو من الشيخ ببعض المظاهر الإسلامية، هل أخالفهم؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليست المخالفة مجرد المخالفة فقط، يعني مجرد، لكن المخالفة بقصد المخالفة لهديهم الفاسد، هذا هو المقصود، قصد المخالفة وعدم الموافقة في هديهم الفاسد. أما أني يعني أبين ما عندي من الحق، فهذا يعني أكل وأكل، لكن أكل حرام وأكل حلال صورة واحدة، هل أقول إن هذا هو الأكل حكمه سواء؟ مظهر ومظهر يعني في مثل هذه الأمور، لكن هذا حق وهذا باطل، هل حكمهما سواء؟ يعني ما سبحان الله. نعم، على كل حال نفس المشابهة، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية في جهلهم. نعم. قال: وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، قاله المصنف. أي نعم، أي فيها مسائل القبر، تنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، كيف واضح؟ أما من ربك فواضح، يعني يسأل من ربك، يعني من إلهك، من قصدت بتعبدك، ماذا قصدت بالتبرك، قصدت الشجرة، إذا اتخذتها إلها. وهذا الذي يسأل عنه في القبر، يرصد لك سجلا في جميع ما فعلته قربة، فمن تقر من هو ربك الذي تقربت بهذه القربة إليه في كل قربة. فالمؤمن ماذا يقول؟ ربي الله، قصدت الله، ابتغيت وجه الله، وهنا ينجح في هذا السؤال. السؤال الثاني، من هو إمامك، من هو قدوتك، من هو هذا الرجل الذي بعث فيكم، من هو نبيك؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مشيت على سنته، عنده دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني سؤال كم يتفرع عنه من سؤال في كل خطوة، يعني هذا فعلته تقصد به من، وهذا الذي فعلته تقصد به الله، إذا نجحت من هذا السؤال، هل هذا الفعل من سنة رسول الله إمامك ونبيك، أيضا هذا سؤال. ثم هل هذا ديانتك الذي تدين به لله، هذا ما دينك، دين الإسلام. أي نعم، أما من ربك فواضح، يعني من ناحية التبرك أنه اتخذ الشجرة ربا وإلها. أي نعم، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، رسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول شجب أن يتخذ، أن يتبرك بغير الله، لأن الرب الذي لا إله إلا هو الله، ولا تصلح العبادة لغيره. أما من ربك فواضح، من مثل هذا، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، هذا فيه دلالة على النبوة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأما ما دينك فهو نفس التبرك، نفس القربة. أي نعم، فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره كما لهم آلهة، نفس التبرك. نعم، قاله المصنف. قال: وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع في من قبلها، ففيه رد على من قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. نعم. قال: وفيه سد الذرائع، لكن ليست كل الأمة تجمع عليه، ففرقوا بين أمرين، يعني إجماع هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجمع أمته على الشرك، هذه الجزيرة لا تجمع على الشرك. أي نعم، لكن يقع كون الشرك يقع فيها، هذه مسألة أخرى، يقع. وتعبد فئام من أمتي، لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي. أي نعم، أو تعبد فئام من أمة الأوثان وحتى تلحق بالمشركين، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة كلها لا تجمع على الشرك، وهذا من فضل الله، هذه ضمانة، هذه ضمانة نحمد الله ونشكره أن هذه الأمة لا تجمع على الشرك. والضمانة الأخرى هذا القرآن، لا يدخله التحريف ولا التبديل. والضمانة الثالثة حفظ النبوة، السنة محفوظة ولله الحمد، قيض الله لها جهابذة، يعني نفوا عنها التحريف والوضع وما أشبه ذلك مما يعكر صفاء السنة، فوصلت لنا صحيحة. الضمانة، أي نعم، الرابعة التاريخ، تاريخ المسلمين الصحيح، تاريخ الكوني. الله عز وجل ينصر الصادق الذي يقول إنه ينصر لا إله إلا الله، فيصدقه الله كونا، يصدقه الله كونا. أي نعم، فمن رفع راية لا إله إلا الله وأمهله الله عز وجل 100 سنة، هذا دليل على الصدق وتوفيق المولى للحق، لا شك فيها. هذه المسألة خطيرة، يرفع راية لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يمكنه وينصره ويديم له هذا العز 100 سنة. يعني ذكر ابن تيمية أن الأنبياء يعني أخبرت بأن الكاذب لا يدوم أكثر من 30 سنة إلا ويتضح أمره. الذي يقول إنه ينصر الدين وهو كاذب يفتضح، لا شك في هذا. ففي مأرز الإيمان وفي قبلة المسلمين، أي نعم، الله يمكن وينصر كونا، هذه ضمانة، هذه شهادة، شهادة كونية، أي نعم. هذه كم ضمانة؟ ها؟ 4، عدها لي. الأمة لا تجمع على الشرك، لا يدخله التحريف، وهو موجود بين أيدينا، وصل إلينا متواترا، نعم، والسنة محفوظة. ها؟ يمكنه الله كونا وينصره على من ناوأه ولو كان باسم الدين. يعني كم حصل ناس باسم الدين ولكن لأنهم ليسوا صادقين، لهم مآرب أخرى، كما قال الشيخ، يقول كثير من الناس من دعا إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه، ليس صادقا وليس مخلصا، لكن من كان صادقا يعني لا بد أن يكون له في الكون آثار، شهادة كونية، نعم، شهادة الله الكونية. هذه الشهادة الكونية من أكرمه الله وأجراها على يديه هي امتداد لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست معجزة له لكنها هي معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكرامة على وكرامة لمن جرت على يديه. نسأل الله أن يعني يرزقنا الاستقامة، يعني فعل الالتفات إلى الكرامة ليس هو المقصود، إنما المقصود هو النظر إلى الاستقامة، لأنه ليس يعني عدم الكرامة دليل على عدم الاستقامة، لهذا كان الصحابة لا تكثر فيهم الكرامات وهم أهل الاستقامة الكاملة. كثرت الكرامات لما احتاجت الأمة، بعد عهدهم فكثرت خوارق، كثرت الشهادات الكونية، أي نعم، في من بعدهم للحاجة، لأنه يعني سنة الله عز وجل في هذه الآيات أنها أو في هذه المعجزات أنها تحصل للإقامة للحاجة ولإقامة الحجة فقط. إذا لم يكن هناك حاجة للمسلمين ولا إقامة حجة لا تحدث، لا تكون. أي نعم، تفضل. قال: وفيه سد الذرائع والغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره، ذكر ذلك المصنف رحمه الله. هنا قال: تنبيه، ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك. نعم، هذه مسألة مهمة، تنبيه مهم. نعم، وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا خاص في النبي، هذا خاص بالنبي لا يتعدى إلى غيره، اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني التبرك بعرقه بسؤره صلى الله عليه وسلم بشيء من يعني شعره بشيء من أي نعم ثيابه، هذا حق، لكن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز غيره. وقد بين الشيخ، يعني احنا لا نسبق، نسمع ماذا يقول الشيخ. أي نعم، قال: وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في سقط هذا، في ذلك، في ذلك. أي نعم، قال: وهذا خطأ صريح لوجوه. وهذا كان أيضا مقصور في حياته عليه الصلاة والسلام، يعني له مشروع حتى بعد مماته يمكن يشيلون التربة أو بعد يتجاوزون إلى ذلك، لكن فهذا في حياته فقط عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن لو قدر أن بقي شيء يعني قد حصل بقي شيء لكنه ذهب. يعني أين توجد شعرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني دعوة صعبة، دعوة أنها موجودة أو كذا، بعض شعرات النبي أو بعض اللهم صل وسلم أو على كل حال ما كان الصحابة يفعلون هذا، العبرة بفعل الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء ليسوا أنبياء، هذا فرق. عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في فرق واسع بين هؤلاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا، والقياس مع الفارق خطأ وفساد. تسوية بين المختلفات خطأ في القياس. نعم. قال: ومنها عدم تحقيق الصلاح. تحقق الصلاح ثنتين تحقيق، والله ما أدري، يعني ومنها عدم تحقق الصلاح، يعني نفس المتبرك بهذا الولي أو بهذا، هل يتحقق أنه صالح من ناحية؟ هنا قد هو لا يحقق ولا يتحقق، يعني التابع لا يتحقق والمتبوع لا يحقق الصلاح. نعم. قال: فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو أئمة التابعين أو من شهر بصلاح. ومن شهر أو ها؟ نعم. طيب ماشي. قال: الأولى إلا بنص، الثانية أو من شهر بصلاح ودين. هو تصلح عاطفة بدون الهمزة أو عاطفة. نعم. قال: أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك، أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. أي نعم، نرجو للمحسن الثواب، لمن يظهر منه الإحسان الثواب، ولمن ونخشى على من يظهر منه الإساءة، لكن لا نقطع لأحد يعني إلا بما قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحد فرد معين، لكن مجموعة تعينها أنها مجموعة صالحة وطائفة صالحة، هذا لعله ليس فيه تعيين لفرد، نعم، لكن تعيين بالصفة من غير أن يعين الفرد نفسه، وهذا لا بد منه، لا بد منه وإن كان صعبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمة من أمتي. هل هي مجهولة؟ إذا كانت مجهولة نحن ننطلق من فراغ. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بلزوم جماعة المسلمين وإمامه ونحن لا نعرفه، هذا معقول لنا يمر علينا وقت من الأوقات ونحن لا نعرفه؟ ونحن نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى أن نلزم جماعة المسلمين وإمامه. هل يعقل أننا لا نعرفه؟ إذا كنا لا نعرفه فننطلق من فراغ في العقيدة. أي نعم. فتعيين الجماعة غير تعيين الأفراد، ولا وتعيينهم يعني بما يظهر من صفتهم فقط، أما البواطن وبواطن القلوب بواطن الأفراد فإنها عند الله، ليس في هذا تزكية يعني لما خفي. نعم. قال: ومنها أن لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم، فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. نعم. قال: ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره، لا في حياته ولا بعد موته، مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سووا مع أبي بكر، مع عمر، مع عثمان، مع علي، ما فعلوا شيء من هذا. أي نعم. يعني الأربعة كلهم لم يفعلوا معه شيء من هذا. أبو بكر لم يفعلوا معه، عمر لم يفعلوا معه، عثمان لم يفعلوا معه هذا الفعل، علي وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا معه، الحسن والحسين لم يفعلوا معه، يعني ولو فعلوا لنقل لنا، يعني كما نقل لنا الحديث بالطريق الصحيح، ما نقل لنا، دل على أنهم لم يفعلوا. قال: ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا مما تتوافر الهمم على نقله لو حصل، تتوافر الهمم والدواعي لنقله، لكن لما لم يحصد أي نعم ما نقل. نعم. قال: ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهل لا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك التابعون؟ هل لا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟ فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه، أن يفتنه وتعجبه نفسه. نعم، كما قالوا: ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، فربما نفس يعني التابع ينفتن والمتبوع ينفتن، فالتابع قد تعجبه نفسه والمفتون قد يتوهم أن فيه بركة. نعم، أن فيه بركة، وقد حصل لكثير من الناس. دليل على هذا أنهم يأتون مثلا يريدون أن يتداووا، فيضحك دجال عليهم ويعطيهم يعني كأن مثلا يعطيهم أي شيء ويقول هذا علاج، ولو كان أي نعم هذا العلاج مما يضحك منه، كأن يعطيهم يعني يتخرص فيوافق شفاء، فيصبح فتنة. هو نفسه يقول لعلي طبيب وأنا لا أدري، وهم أيضا أي نعم يقولون ما يحتاج هذا طبيب، فتكون الفتنة والعياذ بالله. إنما تحصل فتنة للطرفين، فيورثه العجب نفسه والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. أي نعم، لأمور أخرى، فوارق عظيمة جدا. يعني أنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بعرقه والتبرك بآثاره يعني في حياته أيضا، لأنه حتى بعد مماته ما نقل إلا قليل. أي نعم، ولا يعني استمر هذا، لم يستمر، لأن انقطع ببلاء ثيابه وبلاء إلعب. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نعم، أي باب آخر. أي نعم، لكن لعلنا نجيب على بعض هذه الأسئلة قبل أن نبدأ بالباب الجديد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو إعادة النقاط الأربع، يقول الأربعة والأربع التي ذكرتها. أي نعم، جزاك الله خيرا. ما أدري الأخ فهد يعيد لنا النقاط الأربع، الضمانات الأربع للمسلمين. نختلف عن النصارى وعن اليهود، ما عندهم ضمانات، لا سند ولا قرآن محفوظ من التبديل. أي نعم، ولا يعني ولا شهادة كونية. أي نعم، ولا ما هي الرابعة؟ أي من رفع، هم لم يرفعوا راية، بل يرفعون راية الشرك. أي نعم، يرفعون راية الشرك، وهذا التمكين لهم الذي يحصل إنما يحصل يعني ابتلاء وفتنة في ظل غياب الحق، لأنهم يعني هم لا يرضون على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل يرضى اليهود؟ هل يرضى النصارى بأن نبني المساجد ونرفع راية لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن نحكم الشرع؟ والله ما يرضى. والله لو استطاعوا أن يكتسحوا الأمة الإسلامية اكتساحا كليا ويستأصلوا شأفة الأمة الإسلامية فعل. هذا أيضا ليس بيديهم، يعني هذا مما هذا يمكن تضم إلى إحدى الضمانات الأربع. هذه كلها ضمانات للمسلمين. أي نعم، كتاب الله، السنة المحفوظة التي وصلت إلينا صحيحة. أي نعم، عدم إجماع الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة، على الشرك، لا تجمع هذه الأمة على ضلالة. الرابع أن من رفع راية الله، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى راية شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن الله وهو صادق الشأن في الصدق أنه ينصره ويؤيده كما يشهد بذلك التاريخ. تاريخ شاهد بهذا. إلى هذه يعني طمن القلب ويرتاح الإنسان وأن الله ناصر دينه وحافظه. إلى مهما يعني كره الكارهون وكره الكافرون وكره المشركون وكره الغالطون. إيه نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال متأخر كان هو آخر الأسئلة, أحب أن أرجعه إلى وقته. إيه هذا أول الأسئلة. ورد في الحديث أنه خلق آدم عليه السلام على صورة الرحمن, فكيف نجمع هذا الحديث مع قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ لو تأملنا الحديث وجدنا أنه ليس فيه تمثيل ولا مشابه ولا تشبيه. خلق آدم على صورة الرحمن فيه أن آدم خلق والله الذي خلق, إن الله خلق آدم على صورة, وهذا فارق. هل الخالق ما هو مثل المخلوق؟ يعني ذكرنا أن الله هو الخالق وأن آدم مخلوق, وهذا فرق. يعني هذا من الفوارق التي تمنع التمثيل, لأن من أثبت الفارق فقد تنزه من التمثيل. من أثبت القدر المشترك فقد تنزه من التعطيل. ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق, فمن ألغى المشترك عطل, ومن ألغى الفارق مثل. فأنت تثبت الفارق. أهم شيء أن من الفروق أن آدم مخلوق وأن الله هو الخالق. ومن الفروق الأخرى أن آدم ليس هو صورة الرحمة. ما قال إن آدم هو صورة الرحمة, على خلق آدم على صورة. فصورة الرحمن صفة متعلقة به ليست مخلوقة. رأيت ربي في أحسن صورة, الله له صورة. أي نعم. وهي أحسن صورة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ليست هي آدم, فقال آدم هو صورة الرحمة, قال خلق آدم على صورة الرحمة. كل ما في الأمر يعني أنه يثبت القدر المشترك بالتسمية والمعنى الكلي فقط لا في الخصائص, لا في الخصائص. والله سبحانه وتعالى يتكلم, آدم يتكلم, لكن ليس المتكلم مثل المتكلم. خصائص صفة الله عز وجل ليست مثل خصائص صفة آدم. ليس في آدم من خصائص الله شيء, ولا والله يتنزه عن أن يكون فيه من خصائص آدم شيء. أي نعم. يعني ليس في آدم من خصائص الله شيء, ويتنزه الله عن أن يكون فيه شيء من خصائص آدم. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه يديه, يداه مبسوطتان, ولآدم يديه. ليست اليدين مثل اليدين. سميع وسميع, ليس السميع مثل السميع. بصير وبصير, ليس البصير مثل البصير. فنفس المساق واحد. يقول ابن قتيبة أديب أهل السنة, ليس ذكر الصورة بأعجب من ذكر اليدين والأصابع, لكن ذكر اليدين والأصابع جاء متواترا في القرآن فاطمأنت له القلوب وذلت بها الألسن, وهذا جاء في الأحاديث فأصبح مستغربا. وإلا لا يقتضي المماثلة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما قال ليس كمثله شيء وسكت, بل قال وهو السميع البصير. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا, لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير كما ذكرت. أي نعم. والمثل المثلاني هو الذي يجوز لأحدهما ما يجوز للآخر, ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر, ويجب لأحدهما ما يجب للآخر. ليس مجرد الاشتراك في قدر كلي في الذهن وفي المعنى فقط, ليس هذا يعني يقتضي التمثيل. لأن التمثيل إذا اعتقد أنه مماثل له في خصائصه، إذا قال إنه سميع كسمعي، له سمع كسمعي، هذا تمثيل، بصير كبصري، هذا تمثيل، تنزه الله عن ذلك. أين؟ أو قال بصري كبصر الله، هذا أيضا إلحاد، تمثيل. أو قال يدي يد كيدي، هذا تمثيل، لا يجوز. بل ما أضيف إلى الله عز وجل يأخذ خصائصه ويليق بجلاله وبكماله وبتنزهه عن العيب والنقص سبحانه وتعالى، وما أضيف إلى المخلوق يليق بالمخلوق ويأخذ خصائص المخلوق، من أنه يعني ليس له كمال من نفسه ولا نقص، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، ما به من خيفة هو من الله عز وجل، وخصائصه تناسب حاله من حيث الإمكان والعدم، من حيث الفقر، من حيث الاحتياج، من حيث النقص، من حيث العيب. أي نعم، إذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، يتميز بالإضافة. وهذا معقول حتى بين مخلوق ومخلوق. الآن أظن أن أغلبنا الآن ابتلينا بأن كل واحد في جيبه صورته، نعم، لكن هل هذه الصورة هي مثلك بحيث يجوز لها ما يجوز لك، ويمتنع عليها ما يمتنع عليك، ويجب لها ما يجب لك، وإذا وضعتها في البيت تقوم مقامك؟ ورق بينك وبين فوارق وتسمى صورة، يعني لأن عبارة عن دليل. هذا يعني أنا قصد، يعني مع تعالى الله وجل، قصدي التقريب للفهم. إذا كان بينك وبين صورتك فوارق، ولست مماثلا لها ولا مماثلة لك، وهي مخلوقة وأنت مخلوق، فلأن يكون المباينة، تكون المباينة، أي نعم، بين الخالق والمخلوق من باب أولى. أرجو أن الأمر يكون واضح ولا في لبس، لأن المسألة مهمة جدا، وأحيل إلى مراجع. يعني كتاب للشيخ حمود التويجي رحمة الله عليه اسمه عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن، وقبله رد شيخ الإسلام ابن تيمية في تأسيس، في نقض التأسيس، ما يقارب 100 صفحة في المخطوطة، أي نعم، كلها في هذا الموضوع، في موضوع حديث الصورة، أي نعم، وأثبت صحته. الحديث صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور لما تأوله تبرأ منه الإمام أحمد وقال جهمي في هذا التأويل، ابن خزيمة غلط في هذا الموضوع، هو على كل حال ضعف الحديث، غلطه أنه ضعف الحديث لأنه يعني لا يرى أن معناه واردا وأن معناه يقتضي التمثيل، فضعفه أيضا من ناحية السند، ورد عليه الذهبي، الإمام الذهبي، واعتذر له، قال إن هذه زلة، ولو أن يعني اجتنبنا كل إمام من أئمة أهل السنة بزلة يزيل ما بقي أحد، لكن انتقى. نعم، والحافظ بن حجر حسن الحديث هذا في فتح الباري، ومشايخ الدعوة الذي أعرف من أجوبتهم أنهم على الحق وعلى الصواب في هذا، نعم، أنهم يرجعون الضمير إلى الله عز وجل. النووي، وهو النووي عرف عنه بعض التأويل، لما شرح الحديث الذي في صحيح مسلم، خلق آدم على صورة، فإن الله خلق آدم على صورته، أرجع الضمير إلى الله وقال إن هذا الحديث من أحاديث الصفات، أي نعم، إنه من أحاديث الصفات، ولا رأى فيه تمثيلا، لأن الأمر مبسوط كما يعني بينا، كل أمر واضح كما بينا. يقول بعض بلاد المسلمين يوجد من يدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله، ولا يوجد من يبين لهم. إذا صح، يقولون لا يوجد من يبين لهم التوحيد حتى ماتوا. إذا صح هذا، إذا صح هذا يعني ما بلغتهم الدعوة وهم يقولون إنهم مسلمين أو يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يعني قد يذبح لغير الله أو كذا. أما مسألة الدعاء، أنا يعني دعوة الجهل صعبة، هل يصدق بدعوة الجهل إذا كان يدعو الله ويدعو غيره معه وهو يقول إنه مسلم؟ هل أصدق بهذا؟ قلت مسلم، ما معنى أنك مسلم؟ هل مسلم تقول مسلم وتستوي أنت والمشركين؟ هذا ليس هو الإسلام. يعني إذا كان لا يعرف الشرك ولا يعرف الإسلام فهل دخل في الإسلام؟ الغالب أن من يدعي أنه مسلم ولا يعرف معنى أنه مسلم خاصة في الدعاء، يعني مسألة فيها. لكن من كون أنه لابد أن يدعى ولابد أن يبين لهم، يبين لهم. وأنا سبق أن ذكرت وقلت لكم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رغم ما يتهم به من التكفير وكذا، أي نعم، يعني في تاريخ ابن غنام وفي غيره لما أجاب بعض من يتهمونه أنه يكفر من لم يهاجر إليه ومن لم يدخل تحت طاعته، قال: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ هذا كان في أول مبدأ، لأن الدعوة لم تبلغهم. لكن الآن بعد هذه الوسائل، يعني المسألة تحتاج إلى توقف. ما كل من يدعي الجهل يصدق بهذا، أو كل من يدعى عليه الجهل يعني في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، خاصة إذا قالوا إنهم مسلمين، كيف يقول إنه مسلم؟ يعني الأمر خطير جدا، وهو لا يعرف الإسلام، لا يعرف ماذا يقول. إذا قدر هذا، وهذا الذهن يقدر المستحيل، إذا قدر هذا أنه جاهل ولم يفرط، لم يفرط ولم يعرض، فلا شك أن من كان جاهلا من غير تفريط ولا إعراض أنه يعني في عذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن لو يعني هل هو هذا ممكن؟ لا بد من نعم. أي نعم، أي بعد أن قد يكون أي نعم، خاصة إذا وجدوا مشايخ عرفوا بأنهم مشايخ مسلمين وقالوا هذا توسل، هذا محبة للصالحين، هذا ليس شركا، قد يقولون هذا، قد يلبس عليهم. فلا بد من أن يبين، يعني لا بد من التوقف في هذا وفي هذا. يعني الآن لما عمت البلوى يعني بالقبور وكذا، هل يمكن جميع من يعني هذا أمر غير ممكن، لأن الجهل غلب والبلوى عمت، فلا بد من إقامة الحجة حتى يعلم أن ما يفعله شرك، وليس شرطا بأنه يعلم علما تفصيليا، يكفي أن يعرف أن ما فعله شرك. أي نعم، فإذا عرف أن ما فعله هو دين أبي جهل وفعله، قامت الحجة قائمة عليه. أي نعم، وأنه مخالف لدين الرسول عليه الصلاة والسلام، فالحجة قائمة. هذا يقول: هل يمكن لأي أحد، وقد رددت السلام عليه أولا على السؤال الأخير، قال: هل يمكن لأي أحد المسلمين أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هذا شق من السؤال، من شقين. الله أكبر. اللهم صل وسلم. نعم، السؤال يقول الشق الأول: هل يمكن لأي أحد من المسلمين أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ نعم يمكن، ومن رآه في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، أو كما قال: فإن الشيطان لا يتمثل به، الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان شيطان ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. أي نعم المعصوم. لكن يعني من الناس من يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال له وقال له وقال له، ويأتي بوحي جديد، يعني يأتي بتلقي للوحي أو بتلقي لل... أي نعم، بينما هذا الأمر قد انتهى بموته صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا حجة في الرؤى المنامية إطلاقا، لا حجة، يعني الرؤيا إذا كانت سارة فهي مبشرة وليست حجة، لا يغتر بها، وإذا كانت مؤذية فهي من الشيطان، يتفل عن يساره ويستعيذ بالله ثلاثا ولا يضره، ويحول جنبه إلى الجنب الآخر ولا يضره، وإذا كانت يعني عادة مما يفكر فيه ويحدث به نفسه في اليقظة فقد يرى هذا الحديث ويواصله في منامه، فيسمى هذا من حديث النفس. أي نعم، يعني ثلاثة أنواع. على كل حال، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته وعلى هيئته فقد رآه حقا، اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن يعني لا يتمادى بعض الناس يقول أنا رأيت النبي وأوصاني وقال بلغ وقل، ومن لم ينقل هذه الوصية يصيبه كذا ويصيبه كذا، ومن نقلها ونشرها فإنه يوسع له في رزقه ويبارك له في عمره ويشف. هذه خرافات، هذه ليست صحيحة، لأن الشرع الحجة في الحجة كملت بالوحي، ولا وحي بعده صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن تتلقى بعد وفاته يعني زيادة على القرآن والسنة. القرآن والسنة أي نعم كمل بهم ووصل، لست بحاجة، لست بحاجة إلى مصدر للتلقي وعندك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوصي حتى عند الوفاة ترك هذا، ويعني اكتفى أو ترك الأمة للكتاب والسنة. أي نعم، وكما هو معروف وكما بين ابن مسعود من أراد أن ينظر نعم إلى وصية محمد التي عليها خاتمه وكذا، نعم، وقرأ يعني آيات من القرآن الكريم. نعم، وهل يتمثل الشيطان بصورته؟ أنا قلت لا يتمثل الشيطان بصورته، لكن يمكن أن يقول الشيطان إنه رسول الله، قد قالها مسيلمة وهو حي وهو شيطان إنس ليس شيطان جن، فلا يبعد أن يأتي شيطان جن أو شيطان إنس ويهندم من هندامه ويطل على قوم فجأة ويقول لهم أنا رسول الله، قالوا رأينا رسول الله في اليقظة، هم يقومون. يجوز يعني هذا، يعني عند من هذا لا يمكن ولا يحصل، يعني لا، الشيطان يمكن أن يقول أنا رسول، يعني في فرق، هل يقول الشيطان أنا رسول؟ نعم يمكن يقول الشيطان أنه رسول الله وهو كاذب. أي نعم، كم ادعى يعني الكذابون ادعوا النبوة وادعوا أنهم أي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. يعني أنا حدثني بعض الناس قال إنه في منى وأنه أطل عليه في منى يوم كان مسجد الخيف على وضعه الأول، وفيه بئر، أظن بئر يستقى منها، ما أدري، كبار السن يعرفون هذه البئر التي أو يغتسل مغتسل. قال أطل علينا من بين السواري رجل حسن الهيئة وكذا، وقال إنه رسول الله وكأنه مصدق. هذا لا، هذا ليس صحيح، وهذا يعني دائما يذكر عن المتصوف ويذكر عن الشاطحين أنهم رأوا كف رسول الله أو رأوا يمين رسول الله خرجت من القبر وأنهم صافحوها، وأيضا يرون أن الحضرة النبوية حضرت ويقومون لها، وقد يخيل لهم ما يخيل. نعم، يلعب بهم الشيطان، فينبغي يعني أن لا نغتر بهذا. شروط لا إله إلا الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب، للشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يرضى عليك، أهي للصحة أم للكمال؟ ذكرها سبعة. أنا أتناقش وياك في شروط لا إله إلا الله. العلم، شهادة لا إله إلا الله يشترط فيها العلم، يعني هل الشهادة، هل يشهد، هل الجاهل بالشهادة تقبل شهادته؟ يعني في أبسط القضايا لو شهد شخص أن فلانة زوجة لفلان وهو يجهل هذا، هل تقبل هذه الشهادة؟ يعني هو شهد بما لا يعلم، أي نعم شهادته مردودة، فكيف بشهادة أن لا إله إلا يشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها؟ يعني لا إله إلا الله عنده تساوي أن الآلهة كثيرة وأنه يجوز أن يعبد الله ويعبد غيره معه، هذا تساوي هذا، فهل علم لا إله إلا الله؟ وهل صحت شهادة أن لا إله إلا الله بدون علم؟ فلا بد من العلم. الثاني العلم المنافي للجهل. الثاني الشرط الثاني اليقين. اليقين ينافي الشك والتردد. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو شاك متردد، هل هو صح؟ هل هي حقيقة أو ليست حقيقة؟ شاك متردد، هل تقبل شهادته؟ شهد في شيء وهو شاك فيه متردد، هل يجوز أن يشهد؟ هل تصح شهادة؟ لا تصح شهادة. أي نعم. من شهد أن لا إله إلا الله وهو كاذب ليس صادقا كما يفعله المنافقون، هل تصح شهادته؟ لا تصح شهادة. من شهد أن لا إله إلا الله وهو ليس مخلصا بشهادته لله، لا يريد بذلك الله وحده ولكن يريد الله ويريد شيئا معه، يريد أن يكبر فيه، هل ما هو مخلص؟ هل الإخلاص شرط للصحة أو شرط للكمال على ما يقولنا؟ هنا شروط لا إله إلا الله سبعة جميعها شرط للصحة وليست للكمال. هنا كل منها شرط للصحة. من كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا يقبل، لا يقبل، مستكبر مثل إبليس، قال الله أمره بسجود أدى فأبى، وهذا تقول يعني إن من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن تصلي فلا يقبل، أن تزكي فلا يقبل، ويقول لا هذه ما شرعها الله، هذا يمكن أشهد أن لا إله إلا الله ولا ألزم بتحليل الحلال ولا تحريم الحرام؟ هل انقاد؟ لم ينقد ولم يقبل، استكبر. الانقياد المنافي للإباء، والقبول المنافي للرد، مثل واصل أو غيره لما سمع حديث ابن مسعود قال لو سمعته، أي نعم، من ابن مسعود لرددته أو لكذبته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله لقلت ليس على هذا أخذت الميثاق، هذا رد. هنا هذا رد، ضده القبول. من لم يقبل مقتضى لا إله إلا الله، هل شهد لا إله إلا الله؟ هذا ما شهد حقيقة لا إله إلا الله. هنا أكو حالة مثلت بجزئيات، لكن من استحكمت به بدعته إلى أن يرد مقتضى لا إله إلا كما سمعنا في القصة، هذا أمر خطير جدا. يعني لو سمعه من الله سيعترض على الله، هذه الإبليسية، هذه هي الإبليسية، لأن إبليس يعني شهد القدر، قدرة الله عز وجل، وشهد أيضا يعني قدرة العبد، لكنه جعل هذا تناقضا من الله وقدح في حكمة الرب، ليس على هذا أخذت الميثاق. إيه نعم. وهم يسمى مواصل وأتباع مجوس هذه الأمة، لأنهم يعني في القدرية أخذوا. إيه نعم. يعني على كل حال الحب إذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولكني أكره لا إله وأكره هلا وأحب أضداد أعداءه وأواليهم، شهد لا إله إلا الله ما تصح شهادة لا إله إلا الله. فكل حال قل العلم يقين صدق إخلاص الانقياد القبول المحبة، كلها شروط للصحة وليست للكمال. إذا كان يقول شهد لا إله إلا الله ما يحب الله، ما يحب الإسلام، ما يحب أهل لا إله إلا الله، وبالمقابل يعني يحب أعداءهم، هذا حلم. أنا ما أولا لست لست ممن يفسر الأحلام. أي نعم. والأخ هذا يعني على كل حال أرجو أن يراجع كلامي قبل قليل. الرؤية على ثلاثة أنواع: رؤية تكون سارة وتكون موافقة ليست مخالفة للشرع، فهذه من الرحمن.